تفسير لها هذا يحتاج إلى دليل. صدق العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضي في اليقظة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. رأى كل شيء في السماوات وفي الأراضي، الأراضي فيها أشياء هل يعني طاف في الأرض كلها من أولها إلى آخرها ورأى ما فيها وما في وجود البحار؟ نعم، ما في وضع في الأراضي نسخة في اليقظة. حمله جبريل على البراق، نعم، حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلوات تلك الليلة، خمسين صلاة، نعم، ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة، كل هذا صحيح، قبل الهجرة بسنة أو سنتين أو ثلاث، نعم. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تشرع في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تشرع في الجنة. هذا جاء في حديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تشرع في الجنة، تجد أنهار جنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذا ثابت. وذلك أن الشهيد لما بذل جسمه لله حتى قتل الجسم ومزق وتلف، عوض الله الروح جسما آخر تتنعم بواسطته في حواصل طير الخضر. وأما المؤمنون غير الشهداء فإن الروح تتنعم وحدها بدون شيء، بدون جسم. في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يعطف حتى يرجع الله إلى جسمه يوم بعده. فروح المؤمن تكون طائرة وحدها تتنعم وحدها، وروح الشهيد تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر. فتنعم أرواح الشهداء أكثر من تنعم أرواح سائر المؤمنين. لماذا؟ لأن الشهيد بذل نفسه لله فعوضه الله جسدا لتنعم الروح بواسطته. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، أرواح المؤمنين تحت العرش. جاء في الحديث أن نفسه ثم طلع يعلق في سجن في الجنة، ومعلوم أن الجنة تحت العرش. وأرواح الكفار والفجار في براهوت. ما هو براهوت هذا؟ يقال أنه بئر في حضرموت أو براهوت. والمؤلف هنا فسر قالوا في سجين، سجين في الأرض السابعة. هذا قول لبعضهم، في أقوال كثيرة، بعضهم يقول في براهوت أرواح الكفار، بعضهم قال أرواحهم في عن يمين آد عن يسار آد، بعضهم يقول في كذا. والصواب أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار على تفاوت بينها ولا صلة بالجنة. أما القول بأن أرواح الكفار في براهوت بعد في حضرموت هذا لا دليل. أرواح المؤمنين في الجنة، إذا مات المؤمن فقد تروح إلى الجنة ولا صلة بالجنة، تتنعم مفردا وتتنعم بواسطة. وأرواح الكفار تنقل إلى النار ولا صلة بالجنة. فالقول بأن أرواح الكفار في براهوت لا دليل، هذا قول ضعيف ولا دليل عليه. يقول: وهي بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع نزوله إلى قعرها. ولا أصح حديث لأن الروح الكفر في براهوت. نعم، فالمقصود كما سبق الصواب أن الروح الكفر في النار فالروح المؤمن في الجنة. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم، يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الميت يقعد في قبره إذا مات، وضع في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير. إذا مات الميت وضع في قبره رد الله إليه روحه، يسأله منكر ونكير وهما لكان عن الإيمان وشرائعه. جاءت من أجل أن يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، من ربك وما دينك وما النبي. فالمؤمن يثبته الله، يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. والكافر لا يستطيع أن يدين، يقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد ويقول: لا دريت ولا كريت. فيصيح الصيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين. ثم تسل روحه بلا ألم المؤمن، كما تسل الشعرة إلى العجيب. وأما الكافر فإنها تنزع روحه نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول الصوف، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. هذا يحتاج إلى دليل، لكن جاء الدليل في أن الميت لأن النبي صلى الله عليه إذا سلم عليه المؤمن رد عليه السلام، أما أنه يعرف الزائر فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وذكر الحاشية أن يقول وردت عدة أحاديث أن الميت يعرف الزائر إذا زار ويستأنس به، لكن لا يصح، لا تصح هذا، هذا يحتاج إلى دليل. والأصل أن الميت لا يعرف، انتهى وانقطع عمله إلا ما دل عليه الدليل، يسمع القرآن على المولين وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله، هذا معروف. المؤمن يفتح له بابه إلى الجنة والكافر يفتح له بابه إلى النار، والكافر يضيق عن قبره حتى تختلف أضلاعه، والمؤمن يفتح له في قبره مد البصر، وهذا معلوم. نعم. واعلم أن البرود بقضاء الله وقدره. نعم، نقف على هذا الآن. وفق الله جميع الطاعات، رزق الله جميع النفع والمرض الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر المصنف أن الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، فهل يصلي على الرافضة الذين يعيشون بين أظهرنا ويصلون صلاتنا؟ وهل يجوز أكل الطعام الذي يقومون على تجهيزه؟ إيش؟ أكل الطعام اللي؟ يجهزونه، يقومون على تجهيزه. يضعون طعام؟ طعام يعني يؤكل. يعني إذا ما يصنعون طعام للناس؟ أظن سؤال عام. القاعدة في هذا أن من عرف كفره فلا يصلى عليه، وظل يعرف كفره فإنه يصلى عليه. الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذا الدليل. فالكافر لا يصلى عليه، والمؤمن يصلى عليه ولو كان فاسق ولو كان ضعيف الإيمان. فالمنافق لا يصلى عليه، وإذا عرف أنه منافق أو زنديق أو أنه يسب الله ورسوله أو يترك الصلاة أو يعبد آل البيت أو يكفر الصحابة أو يفسقهم أو يقول أن القرآن قرأ ثلثيه ولا بقى إلا ثلث، هذا لا يصلى عليه، هذا كافر. نعم، أعمال كفرية. وأما أكل الميت أكل الطعام هذا ما أدري مقصوده، يعني الطعام الذي يجعل عند الميت هذا من الملاح لأهل الميت يضعون طعام ويدفعونه، أو يأكل طعام مثلا من يسب الله ويسب الرسول أو يسب الصحابة، هذا إذا كان في ذبائح ما يأكل طعام أفضح ذبيحة كافر، وإذا كان ما في ذبيحة فلا بأس. طعام طبخ أو كافر لا بأس، أو فاكهة، لكن الذبيحة إذا ذبحها الكافر فلا بأس. نعم، إلا إذا كان يهودي أو نصراني من الكتاب وجهلنا الحال ولم يذبح بالصاق الكهربائي ولا بالحلق ولم يذبح باسم المسيح. يقول تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. نعم. الله عليه وسلم عن طريق الشبكة يقول: هل يكون النفخ في الصور بعد قيام الأجساد؟ نعم، نعم، النفخ في الصور يكون بعد أن ينزل المطر، ينفخ الله ينفخ إسرافيل بأمر الله نفختان، نفخة الأولى نفخة الصعب وهلك، فإذا مات الخلائق أنزل الله مطرا فنفذت منه أجساد الناس، ويعيد الله الذرات التي استحالت وينبتون وتنبت الأجساد وتبدل الصفات ونشأوا تنشئة قوية، فإذا كمل نباتهم وخلقهم أجل الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، فقام الناس من قبورهم ينقضون التراب عن رؤوسهم ووقفوا بين يدي الله. نعم. السلام عليكم. السائل يقول: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال المصنف: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليل كانوا يسمعون كلامه، فما الجواب عن تأويل عائشة رضي الله عنها حيث أول السماع بالعلم؟ عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا ووهمت بعض الصحابة

هذا الأمر الذي بعث الله به رسوله، بعث الله رسوله بالتوحيد، والقرآن يتلى يدعو إلى التوحيد ونهى عن الشرك، فلا عذر لأحد. لكن يعذر الإنسان في الأمور الدقيقة الخفية التي مثله يجهلها كأهل الفترات البعيدين لمن تبعوا القرآن. نعم. سائل يقول: هل يعتبر قول التابعي حجة في إثبات مسألة معينة أو غيبية كقول الحسن والحكم في أنه ملك مع كل قطرة؟ لا، ما يحكي هذا، إنما قول الصحابي إذا قال قولا وهذا القول مثله لا يقال بالرأي، ولا ويكون الصحابي ما يأخذ أيضا عن بني إسرائيل، فلا حكم الرأي، لا حكم الرأي. إذا قال الصحابي شيئا من أمور الغيب لا يمكن أن يكون فيه مجال للرأي، وبشرط أن لا يكون الصحابي يأخذ لا يأخذ عن بني إسرائيل. ابن عمرو كان يأخذ عن بني إسرائيل، أصاب جابرة يوم المرموق، العباس يأخذ عن بني إسرائيل، يحسن أن يأخذ عن بني إسرائيل، ولكن الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل، والمسألة غيبية لا يمكن أن يقولها باجتهاد، فلا حكم الرأي. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما التابعي لا. نعم. الله عليك. يقول السائل: نرجو أن تذكروا لنا موضع الحديث الذي فيه أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ساطعة. كما ترون الشمس صحوا تجدونها سحابا. هذا في الصحيح. في صحيح حديث عدي: أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في ربكم. هذا في صحيح البخاري. وفي حديث آخر في هذه الجرائم: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أرجع إلى كتب الصحيحين، سعي الصحيحين ويسكن الأربعة، شوف حديث الرؤية، أرجع إلى كتاب الروح لابن القيم حديث الرؤية، قال إنه رواها عن النبي 30 صحابي، صحيح السنة والحديث. نعم. قل: ما المراد بالميزان؟ الميزان ميزان شكسي، ميزان عظيم له كفتان وأطباق كأطباق السماوات والأرض، كفة توزن في أعمال العباد وتوزن في الأشرار على حسب، لا على حسب الأعمال. نعم. السلام عليكم. السؤال الأخير عن طريق الشبكة، يقول: من توفى الشبكة من أي جهة؟ من أي بلد؟ ما مكتوب. نعم. يقول: من توفى بحالة السيارة هل يعتبر شهيدا؟ يرجع سمح الشيخ هذا لنا رحمة الله عليه، يقول: يرجع أن يكون الصدم أن يكون مثل الهدف، مثل صاحب الهدف، يرجع قريب من صاحب الهدف. نعم. قل: هل يجوز السلام على ميت بعينه؟ نعم، يكون تعرف تسلم عليه: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك، ترحم عليه، تدعو له تنصر. وفق الله الجميع، وفق الله دين الله نفع المصطفى، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين، اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم ان البروج بقضاء الله وقدره. أن البروج بقضاء الله وقدره. البروج في فراغ كلمة العالم، وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. البروج شو البروج؟ وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. العالم وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. كل شيء. ها؟ البروج. نعم نعم حاشية لعلها إيه؟ لعلها حلو كل شيء عارف ولا جاء. نعم. وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره. علم هو حكم جازم، يعني تيقن ان كل شيء بقضاء الله وقدره، الاجال والاعمار والذوات والاشخاص والصفات والافعال، كل شيء قضاه الله وقدره، حركات السكون، كل شيء قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ.

والظالمون يبشرون بالنار وقال اليوم تجزون على العذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه غمرات موت عند الموت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على عذاب الهون. هذه بشارة بالعذاب والعياذ بالله. فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالعذاب. وقال الصلاة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه إشارة. المؤمن يقول ننظر إلى كلام المؤلف. عرفنا الآن البشارات التي وردت في القرآن الكريم وأن المؤمن يبشر بثلاث بشارات: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ويقال له يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والكافر يقال لهم ايش؟ اليوم تجزون على عذاب الهون اخرجي إلى غضب من الله والسخط. بشر بالغضب بالسخط وبالعذاب. ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. المؤلف يقول واعلم ان البشارات عند الموت ثلاث بشارات. ما هي البشارات؟ يقال ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنه. هذا من هو؟ المؤمن. ما هو دليل هذه البشاره؟ دليلها كما سبق في الايه وابشروا بالجنه التي تنتهوا عليه. اذا يقال ابشروا بالجنه. اما قوله يا حبيب الله يا حبيب الله برضا الله والجنه في هذا اللون يحتاج الى دليل. لكن في القران الكريم قال وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. والكافر البشاره الثانيه الكافر يقال ابشر يا عدو الله في غضب الله والنار. فسمعنا في الايات ما سمعنا انه يقال ايش؟ يقال ذوقوا عذاب الحريق اليوم تجزون عذاب الهدى اخرجي الى غضب من الله والسخط. اما هذه الزياده ابشر يا عدو الله هذا يحتاج الى دليل. لكن الايات كما سمعتم الايات جاء اليوم تجزون عذاب الهون اخرج الى غضب من الله يوسف. الاشاره الثالثه ويقال ابشر يا عبد الله في الجنه بعد الاسلام. ما دليل هذه البشاره؟ ما الفرق بين هذه البشاره والبشاره الاولى؟ البشاره الاولى بشاره باي شيء؟ في الجنه. والبشاره الثانيه ها؟ البشاره الثالثه البشارة الأولى بأي شيء؟ بالجنة. والبشارة الثالثة إذن بشارة واحدة. كيف يقول مؤلف ثلاث بشارة؟ نعم البشارة الأولى ما هي؟ أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. والبشارة الثالثة أبشر يا عبد الله في الجنة بعد الإسلام. هل هما بشارتان ولا بشارة واحدة؟ نعم لا البشارة الثانية الكافر. انظر الكتاب البشارة الأولى والثالثة. المؤلف يقول كم بشارة؟ ثلاث بشارات. اقرأ البشارة الأولى والثالثة. والثالثة ما تشوف ما تنظر ترفع راسك وتتكلم. اقرأ الكتاب اللي عندك. كثير يختلف ها؟ نعم نعم ايه بعد الإحسان. ايوه ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. والثالثة ابشر يا عبد الله بالجنة بعد الإحسان او بعد الإحسان بالجنة. الأولى بشارة بالجنة والثالثة بشارة بالجنة. هل يقال بشارة ولا بشارة واحدة؟ بشارة واحدة. والثانية إشارة بالنار. إذن بشارة بشارة بالجنة وبشارة بالنار. وكل مؤلف ثلاث إشارات الحق بشارة الثالثة والأولى واحدة إشارة بالجنة.